أهل البدع ما كانوا كذلك، أما أهل البدع ما كانوا كذلك، يخرجون عن الجماعة، يفتئتون على ولاة الأمور، يحاربونهم، يكيدون لهم، يحرشون عدم اتباع للسنة. الجنائز ما يتبعون إلا جنائز معينة، وإلا أهل السنة من معتقدهم اتباع الجنائز، وكذلك تلاوة كتاب الله عز وجل. فالقرآن عرش عامر في صفوف أهل السنة، وعرش لأن يعني أقاموا دينهم على علم الكلام، ليسوا محتاجين للآية ولا للحديث. وذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى من كبارهم ومن المتصدرين فيهم من يقول الحديث الضعيف المكذوب الواهي ويقول صدق الله العظيم، يحكي حديثا مكذوبا موضوعا ويقول كما قال الله سبحانه وتعالى، ويحكي حديثا موضوعا ويقول صدق الله العظيم بعد ذلك. فلا عندهم عناية لا بالقرآن ولا بسنة ولا بشيء من ذلك. أهل السنة لهم سمات، لهم سمات، فالعبادات المتنقلة والعبادات المتنوعة. فالأذكار التلاوة هي أفضل من الذكر، لكن بالنسبة لما جاء في الصلاة صلى كما رأيتموه يصلي في مواضع منهى عن قراءة القرآن فيها في الركوع والسجود، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد أفضل من أن تقرأ سورة البقرة في موضعها عندما تقول ربنا ولك الحمد، أفضل من أن تقوم تقرأ القرآن هذا تهذ وهذا في هذا الموضع. بل لو فعلت غير ذلك كانت البدعة والضلالة والحدث في الدين. فاحرص يا أخي على اتباع الهدي النبوي والتنقل بين العبادات كالنحلة التي تتنقل بين الزهور والرحيق، تأخذ من هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه، هكذا أنت تأخذ من العبادات من هذه ومن هذه حسب ما يوجهك الشرع، لا حسب ما يملي عليك هواك، ولا حسب ما يقول إمام الجماعة التي أنت فيها، ولا شيخ الطريقة التي أنت تتبعها أبدا. شيخنا إمامنا قدوتنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. نعم، مصلحة التأليف مهمة، قد تتنازل حقك لتؤلف قلب أخيك، ولا تكن مثل العامة. العامة الآن أحيانا بعضهم يتمشكل مع بعض كذا، تقول لي أخي طيب تنازل عن حقك في هذا المسألة، تترك هذه المسألة من أجل يعني تصلح ما بينك. أحيانا يكون أخوان على امرأة ورجال، أخوان شقيقان ويختلفان في أمور دنيا، تصلح بينهما في أمر الدنيا. طيب أنا أرى يا فلان أنك تتنازل عن طلبك الفلاني في أمر الدنيا مثلا، وأخوك يتنازل عنك، يقول لك لا ترك الحق زندقة. هذا العام يقول لك ترك الحق زندقة، يعني إذا ما طلب حقه وكان شحيحا بحقه، يعني تقاصى مع أخيه في يعني مشاحة ليأخذ حقه، يقول لك هذه زندقة عند العامة، ترك الحق زندقة. نريد من ينجل ماذا الشيطان بهذه الكلمة، فيجعل الرجل يعني لا يبالي بتأليف قلب أخيه ولا صلة رحم ولا جمع كلمة، لأنهم ترك الحق زندقة. يعني بالحق ما يعني، لعل هذه كلمة ترك الحق، ترك الشريعة زندقة، تحلل من الشريعة زندقة، لعل هذه كلمة لها أصل بهذا المعنى. ويقول الحق يعني طلبه، الطلب الذي يطلبه من المال عند فلان أو عنده سند فيه مثلا كذا كذا ألف ريال أو عنده كذا، طيب تنازل عن هذا، يقول لك ليش تنازل، ترك الحق زندقة. هذا في غير موضعها تماما، الإنسان يتنازل عن أمر الدنيا من أجل التأليف لا بأس، بل هذا مطلوب. نعم. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. الله أكبر، هذه مسألة كل إنسان أدرى بنفسه، كل إنسان أدرى بنفسه هذه المسألة، أن يكون العمل المفضول في حقي، في حقك، في حق فلان، في لحظة من اللحظات أو وقت من أوقات، هو الأفضل للقلب. وإياك إياك أن تترك الشريعة باسم دعوة أن هذا أفضل للقلب. هذه مسائل ليس الكلام فيها، من فهم هذا الكلام فهما فاسدا فهو لمرض في نفسه أو لجهله بالشريعة. وإلا لو هذا كما يقول ابن القيم لو ارتضع من فدي الشريعة ما فهم هذا الفهم. من يرتضع من فدي الشريعة يعرف لبها وجوهرها ومقصدها وروحها وكلياتها وأصولها الذي يرتضع من فدي الشريعة. أما يرتضع من فدي الكلام والهوى والرأي ومن فدي العادات الجاهلية ومن فدي كذا ومن فدي كذا ما شاء الله المرضعات كفر صلى الله عليه وسلم. لكن ما يربى إلا الابن الذي يتربى على لبن الشريعة. نعم. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. شوف هذه الكلمة قد يفهمها مثلا بعض الناس فهما سيا، لكن هذه عقول رذيلة التي تفهم هذا الفهم الكلمة فهما سيا. قد يقول لك واحد ايش الفرق بين هذه الكلمة وكلمة الصوفية انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله؟ هذا كلام مقيد عند العلماء ما هو على الإطلاق، ليس كلاما مطلقا، ولا يترك للرجل الحبل على الغارب يفعل كما يحب، يترك له الحبل على الغارب أو يرخى له العنان يحل ويحرم من عند نفسه. لا، هذه مسائل الشريعة جاءت بهذا وهذا وهذا، جاءت بهذا كله، وأنت انظر إلى أصلح لقلبك فافعله. وأنت عند الأصلح لقلبك واحد يقول لك أصلح لقلبي مثلا النظر إلى أصحاب الصور الجميلة، فإن الإنسان إذا نظر إلى الأمرد أو إلى المرأة الجميلة قال تبارك الله أحسن الخالقين. واحد يقول لك كذا، واحد نفسه مريضة يقول لك خلاص أنا أنظر إلى أصلح لقلبي، أنا إذا رأيت صاحب الصورة الجميلة يعني أنطق بالتسبيح لا أتلعثمه. أقول له أنت والعياذ بالله يعني مطية الشيطان، أنت مطية الشيطان. انظر الأصلح لقلبك فيما أباحته الشريعة لك، فيما أجادته الشريعة، لا فيما يعني تأتي به من عند نفسك تحل وتحرم من عند نفسك. نعم. فهذه الأسباب تخير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. نعم اقرأ خلص الأبيات التي قررنا كلها. قال رحمه الله وضده تزاحم المفاسد ارتكب الأدنى من المفاسد. قال في الشرح المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. إن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام فيقدم الأكل من المشتبه أو من المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. وإن كانت المفسدتين حرامين مفسدتان وإن كانت المفسدتان حرام وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما. ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا لا يمكنني ضبطها. صحيح، لكن لا بد من معرفة يعني منازلها من ناحية الشرعية والرجوع إلى أهل العلم المتخصصين في الشريعة في معرفة منازل هذه الأعمال ومواضعها وهيئاتها الشرعية إلى غير ذلك. موضوع المصلحة والمفسدة كما مر بنا موضوع عظيم وأهميته ونفعه عميم، ولذلك إن شاء الله في كلام للإمام ابن القيم رحمه الله جمعه أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا سماه القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين. هذا إعداد أخينا أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري، أخ طالب علم فاضل وأنا زكي على الله وجزاه الله خيرا. عموما إن شاء الله لابد أن نقرأ كلام ابن القيم في هذه القاعدة لأهميته ونفاسته، ولذلك فإن شاء الله درس الليلة بين مغرب وعشاء يكون في كلام ابن القيم في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما تحدثنا من قبل عن أهمية إدراك قاعدة المصالح والمفاسد لما لذلك من الحاجة الماسة في أمر الفقه الإسلامي، لا سيما إذا تأخر الزمان وطال العهد بزمان النبوة، فكلما يكثر الجهل في الناس ويتفشى الجهل ويقل العلم، ترى كثيرا من الناس ينسبون للشريعة أو ينسبون إلى الشريعة ما هي منه براء. ففقهك لمقاصد الشريعة وفقهك لكلياتها وأصولها وقواعدها يساعدك هذا على إصابة الحق إن شاء الله عز وجل. فهنا قاعدة ذكرها جامع هذه المادة جزاه الله خيرا في تحت عنوان القاعدة الحادية والعشرون، القاعدة الحادية والعشرون والثانية والعشرون، تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما، أي وإن ارتكب أدناهما. ثم نقع الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلاما في مفتاح دار السعادة صفحة 50 و300، هذا كلام في هذا الكتاب الذي معنا من 28 و300 وما بعدها، فيقول، وهذا كلام النفيس في مفتاح دار السعادة صفحة 50 و300، يقول: وإذا تأملت شرائع دينه سبحانه وتعالى التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فات أدناها. وتعطيل المفاسد، طيب، وتراها لا تخرج عن تحصيل المفاسد وتحصيل المصالح، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناهما أو باحتمال أدناها، عندي أدناهما. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه سبحانه وتعالى دالة عليه، شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. وهذه الجملة، هذا الكلام الذي سمعتموه يقول ابن القيم عنه، وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة، الذي عنده ذوق من الشريعة ما يستريب في هذا الأمر، وارتضع من ثديها وورد من صفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل. ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها إلحاقا وفرقا إلا على هذه الطريقة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لا يستطيع واحد يتكلم في مسائل الأحكام يلحق هذا الحكم بذاك، يقيس هذا بهذا، أو يوضح وجه الفرق بين هذا وهذا وأن هذا عكس هذا، ويرد على من ألحق المتضادات ببعضها وفرق بين المتشابهات المتماثلات. لا يستطيع أحد أن يبلغ هذه المرتبة إلا إذا كان على هذه الطريقة، معرفة المصلحة الخالصة، المصلحة الراجحة، أعلى المصلحتين، أعلى يعني أشد المسألتين، يعرف هذه المسائل. إذن غياب هذا عن الذهن أو التغافل، الغفل عن هذا أو التغافل عنه، هذه جناية على الفقه الإسلامي وجناية على الأحكام الشرعية وجناية على الشريعة الإسلامية، فينسب لها هذا الغافل او المتغافل ما هي منه براء. وللأسف نسمع اليوم من كثير من هؤلاء المخالفين الغلاة المقلدة، نسمع منهم ايش مصالح ايش المفاسد ايش اصول ايش شغلتونا بالاصول. واحد من هؤلاء الجهلة ايش يقول ايش الاصول ايش الاصول. الاصول تفسير ابن كثير، صحيح البخاري صحيح مسلم، سبحان الله ما يفهم ايش معنى الاصول هذا، ما يفهم ايش معنى الاصول، ما درس. اقول لك الاصول تفسير ابن كثير وصحيح البخاري صحيح مسلم، هذه الاصول ما يفرق بين الكتب المعتمدة الموثوق بها وبين الاصول التي تحويها هذه الكتب والقواعد التي تضمنت هذه الكتب، سبحان الله. قال رحمه الله في اعلام الموقعين الثاني 59 و400 من اصول الشريعة، هذا ذكر ابن القيم سماها اصولا، هو ابن القيم الان سماها اصولا، قال من اصول الشريعة، لا ذكر ابن كثير ولا ذكر البخاري ولا مسلم، قال من اصول الشريعة انه اذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم ارجحهما، فيطلق من باب التوسع الاصل على القاعدة والقاعدة على الاصل احيانا من باب التوسع، بل بعضهم يتوسع والضابط والقاعدة يطلقهما بمعنى. قال انظر الزاد، طيب انظر اعلام الموقعين الثاني 59 و400 وكذلك الثالث 99 و200 وقال في زاد المعاد الثالث 86 و400 مبنى الشريعة على دفع اعلى المفسدتين باحتمال ادناهما وتحصيل اكمل المصلحتين بتفويت ادناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الاصلين، سماهما اصلين، الاخذ باعلى المصلحتين وارتكاب ادنى المفسدتين، سمى ابن القيم هذا من الاصول. وبعض الناس كلمة الاصول هذه تفلق رأسه لانه ما يعرف هذه المسائل، وكما قال القائل اتانا ان سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قالها ولكن الرضا بالجهل سهل. فهنيئا لهم الجهل الذي ارتضوه واعجبوا به وظنوا انهم به على شيء. عندما اقول لك ايش الاصول، واحد بعضهم يقول لك عد لنا كم هي اصول، هل هو شرط اذا قلنا الاصول لك ان نعد كم هي الاصول؟ سبحانك يا رب. بعض الناس الله سبحانه وتعالى يعطيه صبرا على نفسه، يصبر على نفسه، وهذا يعني اما ان يكون رحمة بالله، رحمة يعني من الله به، واما ان يكون استدراجا، نسأل الله السلامة. قال هنا وقاعدة الشرع والقدر تحصيل اعلى المصلحتين وان فاتت ادناهما ودفع اعلى المفسدتين وان وقع ادناهما، هذا كلام ابن القيم ايضا في الثالث 49 و300. وقال رحمه الله ان الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الامكان وان لا يفوت منها شيء، فان امكن تحصيلها كلها حصلت، وان تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها الا بتفويت البعض قدم اكملها واهمها واشدها طلبا للشارع. كلام سديد غاية، هذا في صفحة 47 و300 في مفتاح دار السعادة، وكذلك صفحة 61 و300. واستدل ايضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الايمان 70 شعبة او 60، فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. استدل بهذا على ان مراتب الخير والايمان متفاوتة، في اعلى وفي ادنى وبين ذلك مراتب في الوسط، منها ما يقرب من الاعلى ومنها ما يقرب من الادنى، من اجل اذا تزاحمت المصالح تستطيع ان تعرف ماذا تقدم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لك بهذا إلى أن أمر الإيمان ليس على درجة واحدة، في أعلى وفي أدنى، أعلاها كذا وأدناها كذا، وبين ذلك شعب كثيرة، منها ما هو قريب إلى الفئة الأولى ومنها ما هو قريب إلى الفئة الثانية. فعند الترجيح وعند التزاحم تنظر إلى الأعلى فتقبله من المصالح والأكمل والذي هو مقصود الشريعة، تحافظ عليه لأن الشريعة تحافظ عليه وتحافظ على ما حافظت عليه الشريعة، وكذلك المفاسد ترتكب أدناها وتدرأ وتدفع أشدها وأقواها مفسدة كما مر بنا. فاستدل بهذا الحديث لبيان العلو في الرتبة ودون ذلك في مسائل الإيمان ومسائل الخير والمصالح. وذكر هنا بعض الأمثلة وقال من فروع هذه الأشياء هذه القاعدة أن السمر بعد العشاء ذريعة إلى تفويت قيام الليل، طول السمر والإفراط فيه ذريعة إلى تفويت قيام الليل، بل إلى تفويت صلاة الفجر التي هي أهم وآكد من قيام الليل. قال فإن عارضه مصلحة راجحة كالثمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره، كالثمر في العلم ومصالح المسلمين. مهم يا أخوان أيضا في طريقتنا في التعلم أن نعرف الأمثلة التي يمثل بها العلماء، فلما يكون أنت معك الأمثلة التي يمثل بها العلماء تتدبر مثل هذه الأمثلة ولماذا مثل العلماء بهذا المثال دون غير مثلا. فإن تكلمت فتنقل كلام العلماء، كلما تكون قريبا من طريقة العلماء كلما كنت قريبا إلى السداد. وإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم وأعملت ذهنك وألحقت بهذه الأمثلة أمثلة أخرى في معناها أو أقوى في المعنى الذي يعني قصده الأئمة، فيكون هذا أيضا من باب الفائدة وإعمال الذهن لذلك. فبقدر الإمكان إذا مثلت تمثل بما مثل به العلماء. قال ومنها تأخير الحد لمصلحة الراجحة، كذلك أيضا بقدر الإمكان تستدل بما استدل به العلماء، تستدل بما استدل به العلماء. هذه أشياء نريد أن نسلكها، إذا استدلنا نستدل بدليل سبقنا إليه. نعم من الممكن أن نستدل بدليل مثل الذي سبقنا إليه وأقوى من الذي سبقنا إليه، ممكن هذا ممكن ليس متعذر، لكن ابتداء ونحن في هذا الحال الذي نحن فيه نحن نسلم بإذن الله عز وجل إذا اتقينا بطريقة العلماء. فإذا أصبحنا من العلماء وأقوياء ونستطيع أن نلحق أمثلة أخرى مثل التي قالها العلماء أو زيادة من باب أولى هذا جيد، ما نقول لك لا، هذا شيء ما أحد تدل به لا تدل به، إذا كانت الدلالة فيه واضحة لا بأس، إذا كان لم يكن هناك ما يرد هذه الدلالة فلا نردها، فلا نردها بدون مبرر أو بدون مسوغ. إنما في حالتنا كلما كنا ملتصقين بما كان عليه العلماء كلما كان أسلم لنا وأنجى من الخطأ والزلل. نستدل بالأدلة استدل بها العلماء، نمثل بالأمثلة التي يذكرها العلماء، حتى إذا سئلت عن ذلك فرجعت، حتى إذا ظهر أن هناك خطأ في هذا الاستدلال فتكون أنت قد برئت عهدتك بأنك سلكت مسلك العالم الفلاني في ذلك وكنت تظن أن هذا هو الحق، ثم إذا بان لك أن هذا خطأ تراجعت عنه لا بأس، بخلاف أن تجتهد من البداية وتأتي بما لم يأتي به غيرك، ربما يعني تكون يعني أو احتمال الخطأ في أمرك يكون أكثر. وقد مر بنا من الكلام بالأمس من كلام الشاطبي رحمه الله أن الراسخين في العلم لا يبتدعون، أن الراسخين في العلم لا يبتدعون، إنما يقع في البدعة المبتدئون والعوام والمخضرمون على المعنى الذي بان لنا، أي أنه جاهل وعنده شيء من العلم في بعض المسائل لكن جهل ذيول الجهالة لا زال يجرها يمنة ويسرة. فيعني كلما سلكت طريقة الراسخين كلما كنت أنت في أمان. بارك الله فيكم. قال ومنها تأخير الحد لمصلحة راجحة، إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده والحوق بالكفار، يعني واحد أقيم عليه الحد أو واحد استحق الحد استوجب الحد وترك إقامة الحد عليه لعارض، كأن يكون مثلا في الغزو، ولا النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود عن إقامة الحد يعني في الغزو أو عند الكفار حتى لا تأخذ الرجل أنفة ويلحق بالكفار ويرتد، فأنت تريد الحد تطهيرا فما كان منه إلا ردة، ففي هذه الحالة يؤخر إقامة الحد. انظروا كيف الشريعة كيف فيها الرحمة بالمسلمين، كيف فيها الرحمة عند وجود يعني يخرج الأمير مثلا أمير الغزو ومعه جيش في الطريق مثلا، واحد من المجاهدين شرب الخمر، أنتم ما تظنون يعني المجاهدين يعني هؤلاء من الصديقين، أنتم تعرفون يجاهد أحيانا الناس يتأخذ الحمية والغيرة يعني وهذا الحماس يأخذ كثيرا من الناس، واحد من المجاهدين شرب الخمر مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة الحد في الغزو أو عند الكفار أو عند العدو. ليش؟ لأن هذا ربما تأخذ الرجل الأنفة والحمية فيرتد ويلحق بالكفار، والحد هو تطهير ودرء إلى هذه الآثام التي ارتكبها، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعني يثني العقوبة على عبده أو يثني العقوبة على عبده، ومن أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له كما في حديث عبادة، فأنت تريد الكفارة والطهور له وفي النهاية أقحمته والعياذ بالله فيما هو أشد. كذلك أيضا ربما تكون إقامة الحد على رجل من الناس له وهو رجل متبوع وله أتباع وأصحاب تأخذهم الحمية له، ففي هذه الحالة يترك هذا، يترك هذا خشية الفتنة كذلك، وهذا أيضا ليس كما يقول أو كما يفهم بعض الناس، هذا مثل بني إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف أقام عليه الحد، وسرق فيهم الضعيف تركوه الشريف تركوه، وسرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه من ترك إقامة الحد على الشريف من أجل هذا المعنى فيرد عليه ما ورد على بني إسرائيل، أما من يترك الحد على من يكون من وراء إقامة الحد وراء فتنة، يكون وراء إقامة الحد عليه فتنة عظيمة، فهذا الأمر يترك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف عبد الله ابن أبي بن سلول لأنه كان له يعني أتباع، وكان هناك من تأخذ الحمية له، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على هؤلاء ما قام عليه الحد، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مراعاة. واحد يقول لك لا يعني هذا من باب يعني الشريف والضعيف ونعمل فعل بني إسرائيل، هذا ما فقه الشريعة. من كان قادرا على إقامة الحد على الشريف دون مفسدة وتركه لأنه فلان أو ابن فلان، هذا فيه سلك مسلك بني إسرائيل. أما من تركه خشية على من في قلبه إيمان أو من هو حديث عهد بإيمان أو كي لا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عبد الله بن أبي بن سلول مشهور في العرب، وقتل ابن سلول ستسير الركبان بخبر قتل ابن سلول، ربما لو قتل رجل آخر ما أحد علم به لأنه ليس مشهورا عند العرب، أما ابن سلول رجل مشهور وستطيع يعني سيسير الركبان بخبر قتله، والناس ما يعرفون الحقيقة، سيقولون انظروا إن محمدا إذا آمن معه أحد يرجع يقتله، إن محمدا يقتل أصحابه، إذا لا تدخلوا معه خليكم تستريحوا من القتل، أو قال ما عذرنا بيقتلكم خارج ولا بيقتلكم داخل، اثبتوا على ما أنتم عليه وقتل بقتل بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على درء هذه الفتن، هذه مراعاة عظيمة لمسألة المصالح والمفاسد ومآلات الأمور، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لغيرت بناء الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، هؤلاء مسلمون جدد، والنبي عليه الصلاة والسلام خشي عليهم من عاقبة هذا الأمر، وأمر الكعبة أمر معظم عند المسلمين جميعا، وقريش كانت تشعر أن عزها في الكعبة وأن شرفها في الكعبة، فربما لو غير بناؤها جاءهم الشيطان من هذا الباب. فدرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب عنهم باحتمال أدنى المفسدتين بإبقاء الكعبة على ما هي عليه وإن لم تكن على قواعد إبراهيم. فالشاهد يا أخوان هذا روح الشريعة، هذا روح الشريعة بارك الله فيكم. فيقول هنا ومنها تأخير الحد لمصلحة راجحة، إما من حاجة المسلمين إليه، رجل قائد مثلا في غزو وله نكاية بالأعداء ورجل شجاع ومغوار، وإذا عرف أن اللواء مع فلان ابن فلان دخل الرعب في قلوب الأعداء، نفسه مالت شرب الخمر، شرب الخمر، قلنا خلاص أقامت الحد وقال لنا كل مثل بني إسرائيل، طيب أقمنا عليه الحد، أفقدنا هيبته، ما الذي سيكون؟ تجرع الأعداء وقويت شوكتهم على المسلمين. فمراعاة هذا الباب لا يغض الطرف عنها إنسان يعرف الشريعة، إنسان يعرف الشريعة، رجل له هيبة والكفار إذا علموا أنه في الصف فإنه يدخلهم الرعب لما عرفوا من تاريخه ومواقفه ماذا يفعل، وأنه رجل يثبت في مكانه وإن فر الناس عنه. والقائد إذا كان ثابتا هذا يؤدي إلى ثبات المجموعة حوله. فمثل هذا المسلمون محتاجون إليه، تروح تقيم عليه الحد ربما تأخذ الأنفة فينقلب، أو تسقط هيبته فتضعف كلمته بين أتباعه فلا يكون له نكاية بالعدو. قال ومنها تأخير الحد لمصلحة راجحة، إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداد والحوق بالكفار. وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر الحد عن الحامل والمرضع. مرأة زنت وهي حامل، جاءت النبي عليه السلام قالت لا أقم عليها الحد طهرني، قال انتظري حتى تضعي، وضعت وجاءت قال أرضعيه، فلما أتت به وفي يده لقمة يأكل منها فقال أقيم عليها الحد. تأخير الحد لمصلحة لعارض لأمر طارئ لا بأس به، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض. رجل وجب عليه الحد، ما تقيم عليه الحد في وقت الحر، لأنك ربما لو أقمت عليه الحد في وقت الحر فار دمه ولا يقف الدم حتى يموت، أو في وقت برد شديد، أو في وقت هو مريض، لأن مراعاة هذه المسائل في إقامة الحد ملاحظة في الشريعة، ما نقيم الحد وبس. قال لك لا في الظهر ما يجوز، هذه بدعة، هات هنا كذا لابد يعني غير كذا، نضربه في الظهر في الحر يفور دمه إلى غير ذلك. الحجامة لها أوقات، لأن مسائل الدم مراعاة عند يعني عند العرب قبل الإسلام، والليالي المقمرة وغير المقمرة وأول النهار وآخره وأشهر معينة يراعى فيها الدم. تكلم ابن القيم كثيرا على هذا في زاد المعاد والطب النبوي وغير ذلك. قال فهذا لمصلحة المحدود، تأخير الحد عليه لمرض أو لحر أو لبرد من أجل مصلحة المحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى. هذا في الجزء الثالث صفحة 9. قال هذا كله في إعلام الموقعين. قال ولا ريب أن من كان علمه بالشيء يحمله على ما يكرهه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني رجل سألك في مسألة أفتيته بها، كرجل مثلا تراه مولعا بالمعاصي غارقا في الذنوب، فأنت مثل هذا الرجل لا تأتي له بالأحاديث الواردة في العفو وفي سعة رحمة الله عز وجل. يعني مثلا ذا الحين تجيك مثلا ذا الحين بين قبائل يتقاتلوا بدون روية وجيلهم حديث الذي قتل 99 نفسا وبعدين قتل 100 والله غفر له وأدخله الجنة، ما شاء الله. إذا نقول لك أنا عاد ما قتلت 100، إذا عاد أنا ما وصلت أنا لهذا اللي قتل 100. إذا تكون حكيما تكلم الناس بما ينفعهم، إن جيت عند هؤلاء جيب لهم النصوص التي في الترهيب، من فعل كذا فليس منا ولا يدخل الجنة، ولا حتى كله ليس منا أي معناها كذا ولا يدخل الجنة أو لا يدخل، نقول لا يدخل الجنة. خوفه. قال الإمام أحمد يطلب إمرار نصوص الوعيد بدون تأويل. لكن إذا كنت عند قوم آخرين عندهم فساد، كرجل مثلا مبتلى بفكر الخوارج، وإذا قلت من فعل كذا فقد كفر ومن قال كذا فليس منا، هذا فسر له الحديث، قل كفر معناها كذا كذا، والدليل الصارف لهذا الحديث كذا وكذا. هذا كما ذكر الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه، مجموع الفتاوى، ذكر إذا كنت تتكلم بنصوص، ذكر كلام الإمام أحمد، فأن النصوص الوعيد لا تؤول، قال إلا إذا كان عند رجل قد يعني ابتلي بفكر الخوارج ويسيء فهمها فتؤول على الوجه الصحيح، توضح له على الوجه الصحيح. هذا في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. يقول الإمام القيم هنا: ولا ريب أن من كان علمه بالشيء يحمله على ما يكرهه الله ورسوله، كان تجهيله به وكتمانه عنه أصلح له وللمتكلم. في مثل هذا لن يبقى جاهلا ولا يعرف هذا العلم أحسن. كذلك مثلا على سبيل المثال بعض طلبة العلم عندما يدرس أصول الفقه، يدرس أصول الفقه تقول له صلي سنة الظهر، يقول ليست واجبة، والواجب هو ما كان مطلوبا بجزم، وما كان تاركه يعني المعرض للعقوبة، وما كان فاعله مثابا، ويروح يجيب لك يعني التعريفات الأصولية. هذا كله هو درس الأصول عشان يترك النوافل؟ هل درس الأصول عشان يترك السنن؟ هذا جهله أحسن من علمه. لأن يبقى جاهلا ويصلي أحسن من أن يكون عالما وضيع الصلاة. بعض الناس يستغل علمه للرخص، يأخذ علمه يقول هذا رخصة كذا، هذا رخصة كذا، وذي فيها اختلاف، فيها بين العلماء خلاف، ليس متفقا على تحريمها، وهذه كذا، وكل هذا طلع لك الدين بهذه الصورة، وأنا سبقني فلان وأخذ بهذا القول فلان. وهذا الذي قال فيه العلماء: من تتبع زلات العلماء تزندق، تبع زلة هذا وقد سبقني فلان وأنت مسبوق، ولم يعني لست محدثا لقول جديد إلى غير ذلك. لا، العلم إذا كان يورثك تقوى، وإلا فخير منه أن لو قد جهلت. لو أن الإنسان يبقى جاهلا خير، يبقى جاهلا وعنده تقوى خير من أن يكون عالما وفاجرا ويترك يعني الأحكام الشرعية وينتهك الحرمات ويضيع الحدود بتأويل الباطل وتأويل الفاسد. فيقول هنا: وكذلك ما كان في علمه مضرة على القائل. إذا كنت ستخبر بشيء ويكون فيه مضرة عليك أكبر من مجرد الإخبار، أو تفويت عليه مصلحة هي أرجح من مصلحة البيان، فله أن يكتبه عن السامع، فإن أبى إلا استنطاقه فله أن يعرض له. مثل ما ذكروا القصة التي ذكرها ابن الجوزي، ذكرها عن أحد السلف لما قيل له: من تحب، أبو بكر أو عمر؟ قال: الذي كانت بنته تحته. ها، خاصة من الشيعة والسنة. تفضل، هات ما عندك. أيهما أفضل؟ فقلت خاصم جماعة من الشيعة وجماعة من السنة، عندما عند ابن الجوزي وعند أحد العلماء. ابن الجوزي ناقل أو هو صاحب القصة؟ إلى ابن الجوزي؟ نعم، إلى ابن الجوزي. أيهما أفضل، علي أو أبو بكر؟ قال: من كانت بنته تحته. لعل له ظروفا حملته إلى أن يقول هذا القول، وإلا هو معروف أنه يفضل أبا بكر على علي. لكن لو ان مثلا له ظروف، او الامير، او ان المسألة رأى ان هذا السؤال وراءه ما وراءه، ويكون هناك من دس اليه عينا من العيون مثل الجواسيس، فيأخذ هذا ثم بعد ذلك يرتفع امره للامير ثم يضرب ثم كذا، فقال: من كانت بنته تحته، من المعاريض الشيعة قالوا: من كانت بنته، اي الضمير يعود الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحته الضمير يعود على علي. أهل السنة قالوا: من كانت بنته تحته بنته بنت أبي بكر ضمير أبي بكر تحتوي تحتوي صلى الله عليه وسلم عائشة. فالمعاريض للحاجة الشرعية وإلا الأصنك تبين. أما رجل دعوته معاريض ودينه معاريض هذا غير صحيح. لكن هناك حالات تحدث للناس. ثم قال هنا في الأصل الثاني دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. قال ابن القيم رحمة الله عليه إن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دون رفعه به. هذا في الجزء الثاني صفحة 1100. يقول هذه الجادة في الشريعة أنه يدفع المنكر ما أمكن إلا إذا كان دفعه المنكر أو الضرر سيترتب عليه ضرر أكبر تبقيه على ما هو عليه لا تغيره. وعلى هذا القصة التي ذكرها نفسه ذكرها ابن القيم نفسه في إعلام الموقعين على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال مررت ومعي جماعة من أصحابي في زمن التتار، فكان جماعة من التتار سكارى يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابي أن ينكر عليهم ليش يشربوا الخمر، خمر حرام أدلة ويبقى يضربهم. شيخ الإسلام يفقه ما لا يفقهه هذا التلميذ الذي معه، فقال فأنكرت عليه أنكر على صاحبه، قال دعه فإن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. حكمة في تحريم الخمر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن قتل المسلمين وظلمهم فدعهم. فإذا كانوا نائمين أو سكارى المسلمون يكون في عافية، فإذا صحوا من السكر سنوا يعني شعروا سيوفهم وقتلوا المسلمين. هؤلاء اتركهم اتركهم على ما هم عليه. الشيخ عمص بيرد على التلفون ويحسب انه بعيد لما ينام ورا كده شويه كده يحسب انه قد ابتعد يعني. اي نعم. قال هنا ان حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به. ويقول أيضا إنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد القتال، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. لما كان الصحابة يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إن كنا في الجاهلية أعزاء والآن هؤلاء تجرعوا علينا إذن لنا، ويقول لقد أمرت بالكف، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم كانوا مأمورين بالكف. فيقول هذه فيها حكمة شرعية عظيمة أنه لو رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينتصروا وأن يقتصوا بأيديهم، الكفار أكثر وأقوى، ربما هاجوا عليهم مرة واحدة قتلوهم وقتلوا ذريتهم. قال فاحتمال الضيم والإغضاء عن الظلم والظالم هذه مفسدة صحيح، لكن لو ما فعلوا هذا وقاتلوا ربما قتلوا هم وذريتهم، وربما ارتد بعضهم، قد يكون حديث عهد بإيمان فارتد. فشوف كيف الشريعة حافظت عليهم في دينهم، حافظت عليهم في أبدانهم، في ذرياتهم، في أعراضهم، وفعلا لما قوي شوكة المسلمين أمروا بالقتال، وبعد ذلك كان النصر العزيز. وقال أيضا رحمه الله هذا في الجزء الثالث الأول، هذا صفحة 79 و100 في الكلام على الإغضاء واحتمال الضيم. وقال رحمه الله تعالى: قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات، يرى الأوثان والأصنام، جعلوا صنما لإبراهيم الخليل وصنما لإسماعيل، إبراهيم الداعي إلى التوحيد الذي هو أمة، جعلوا له صنما، هذا من أكبر المنكرات. قال: كان يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام، هذا في عام الفتح سنة 8 من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من البعثة، 23 سنة لا عفوا 13 سنة أنا قبل الهجرة، يصحح هذا 13 سنة قبل الهجرة، وعشر سنوات وثمان سنين بعد الهجرة، 21 سنة. وبعد 21 سنة من البعثة يقول بعد، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، على تغيير البيت ورد على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم، ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. هذا في الجزء الثالث صفحة 7-6 والرابع صفحة 300. ونقل هنا الجامع هذا الكتاب جزاه الله خيرا المؤلف من فتح الباري الجزء الأول 71-200 كلام عن الحافظ، قال: ويستفاد من هذا الحديث في لولا أن قومك حديث عهد بكفر، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. قال هنا: في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسوه إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. سبحان الله، انظروا فقه السلف، انظروا الفرق بين فقه السلف وبين تهور الخلف. يقول الإنكار، الإنكار معناه الإنكار العلني والتهيج، أما الإنكار بمعنى أن تناصح ولي الأمر وأن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر بما لا يثير فتنة، هذا عليه أهل السنة والجماعة، الأمر معروف والنهي عن المنكر. لكن الإنكار العلني والتهييج والإثارة وإسقاط هيبته إلى غير ذلك وإذلاله إلى غير ذلك أمام الناس وتجريحه إلى غير ذلك، هذا هو المنهي عنه، وإلا النصيحة واجبة. قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، سمى الصبر على ظلم الولاة أصلا، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء. انتهى في الجزء الثالث 7-6 أيضا من إعلام الموقعين. وذكر هنا حديث بسر بن أرطاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقطع الأيدي في الغزو. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهي عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا. يعني سواء أيهما أشد، تعطيل الحد أو تأخيره أو لحوق بالمشركين حمية وغضبا، لا شك أن ارتداده أشد. قال ومن ذلك ما جاء في قصة صلح الحديبية، وذكر أن المفتي إن لم يأمن من غائلة بعض الفتاوى وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. هذا في الرابع صفحة 300. وذكر هنا رحمه الله كلاما جيدا، قال إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. يعني يقول لك إذا رأيت رجلا يفعل منكرا، فإذا غلب على ظنك أنك إذا أنكرت عليه فترك المنكر تفعل، مره بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن إذا غلب على ظنك أنك ستنهاه عن فعل المنكر فيترك هذا المنكر ويفعل ما هو أشد منه، فيقول ابقي على هذا لا تحركه خله، لأن هذا مثل الذي يأتي على عش النحل أو عش الزنابير ويهيج عليه اتركه لأن هذا سيثير شرا. قال وإذا رأيت الفساق قد اجتمع على لهو ولعب أو سماع مكان وتصديع فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقل عنها انتقاله إلى كتب أهل البدع أو إلى كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. يعني الأمثلة في ذلك كثيرة جدا لا تنحصر. انظر عنده كتب المبتدعة أشد من كتب المجون، كتب المبتدعة كتب السحر كتب الضلال أشد من كتب المجون. يعني رجل ينظر في مجلات خليعة، في مجلات خليعة، غلب عليك أنك إن فرغته لذلك أبوه رأس من رؤوس البدع، فيتوجه إلى تدين أبيه، فبعد ذلك يدخل عنده هذه المصائب، رافضي أو جهمي أو معتزل أو غير ذلك، يقول لك هذا ابقي على هذا دعه وكتبه الأولى. فالمسألة تحتاج إلى فقه، ما هي المسألة؟ مسألة إنكار فقط، مسألة تحتاج إلى فقه. قبل أن تتكلم تنظر هل ستصلح أم تفسد. وتكلم في قول الله سبحانه وتعالى، نقل المؤلف في كلام الحافظ ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال فحرم الله الخمر والميسر لأن مفسدتهما أعظم من مصلحتهما. قال الحافظ ابن كثير أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، وإثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما في الدين وفي العقل، يفسدان الدين والخمر تفسد العقل، وأما المنافع فدنيوية في المال. وقد مر بنا أن الكليات الخمس متفاوتة، أولها إيش؟ الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال، فينظر في ذلك هذا الترتيب. قال أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها منافع أو من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيد بعض الأذهان ولذة الشدة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنها اللقاء، هذا في شرب الخمر، هذا كان يمدح في الجاهلية، يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأزدا لا ينهيها اللقاء، أي لا يزجرها ولا تخاف من اللقاء. هذه كانت من جملة المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بأن فيها منافع، لكن ما وراء ذلك من الفساد أكبر وأكبر. وكان بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه وعلى عياله أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال وإثمهما أكبر من نفعهما. انظر، هذه مقاصد الشريعة، الشيء وإن كان فيه منفعة لكن مضرته أكبر يمنع، الشيء وإن كان فيه مفسدة لكن مصلحته أكثر يعني يمضى فيه. الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الجهاد تعرض نفسك للقتل، تعرض أعضائك للبتر، تعرض مالك للتلف، لكن مع هذه المفسدة مصلحته أعظم. وهكذا أيضا الصلاة، عندما تأتي تصلي تتحمل مشقة، عندما تذهب للحج تتحمل مشقة، لكن هذه المفاسد وهذه المشاق وهذه المتاعب إذا يعني قورنت بما وراء ذلك من خير في الدنيا وفي الدين فهذه ليست شيئا يذكر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، اما النساء فان هذه المصلحة وان كانت مطلوبة منهن، يعني مصلحة زيارة القبور فان الذكر بالاخرة، لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الاحياء وايذاء الاموات، الفساد الذي لا سبيل الى منعه الا بمنعهن، اعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة، والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح أي أكثر وأغلب من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة. ما شاء الله. حاضر، لكن هذا الكلام، نعم هذا الكلام الذي ذكره في زيارة النساء في تهذيب السنن الإمام ابن القيم رحمه الله الرابع 49 و300. نعم إذا علم أن هذا صحيح وأن غيرها لا يقتدي بها فتقع المفسدة تكون ذريعة لذلك فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة عند قبر ولدها تبكي فقال اتق الله واصبري، ولم ينهاها عن زيارة القبر، فالأصل في ذلك الجواز، لكن إذا كان هنالك يعني من المفاسد ما هو أكثر فلا. يقول هنا بعضهم يقول ان اصول اهل السنه محصوره بعدد معين، قل له اللي من قال لنا محصوره بعدد معين قل له يخبرنا بهذا العدد. وهذا وهل الاصل ما كان متعلقا باعتقاد؟ لا، ما هو شرط الاصل. المسائل اللي احنا نتكلم فيها قواعد فقهيه وهي تسمى عند العلماء اصولا، وكذلك ابن القيم رحمه الله عبر على ظلم الولاة أنه أصل، لا عبر على الصبر على ظلم الولاة، الصبر على ظلم الولاة أصل من أصول أهل السنة، مش على ظلم الولاة أنها أصل. يقول هل نوم المشرك عبادة؟ هل هو أثر أو مثل؟ أنا ما أعرفه إلا عند العوام، نوم الظالم عبادة، هذا كلام للعامة ما أعرفه إلا هذا. المهم أنا أريد أن أنبه قبل أن أنتهي أو أنهي حديثي على أمر مهم يتصل بهذه المسألة، وهي أنه إذا علمنا أن المصالح والمفاسد لا بد فيها من النظر والموازنة بين المصلحة والمفسدة إلى غير ذلك. فمن هو الذي يقوم بهذا؟ هل يترك المجال لكل أحد يقول لك أنا أرى المصلحة في كذا والثاني يقول لك أنا أرى المفسدة في كذا؟ هذا يفتح باب الفوضى. لو ترك المجال لكل أحد فتح هذا باب الفوضى وأدى إلى هرج وفتن. ولكن هذا يرجع إلى العلماء الراسخين في العلم، هم الذين يقدرون هذه المسائل إذا كانت مسائل عامة للأمة، فالعلماء هم الذين يتكلمون فيها. إذا كانت مسألة خاصة بشخص فهذا الشخص يعرض أمره على العلماء، إلا أن يكون هذا الشخص من الذين أتاهم الله سبحانه وتعالى كياسة وفطنة وفراسة وتقوى، فمن الممكن بارك الله فيكم أن يقدر هذه المسائل التي يعرفها ربما أكثر من غيره. المهم لا يكون متبعا لهواه وينظر إلى ما هو الأصلح لنفسه، إنما ينظر إلى الأصلح لدينه والأصلح للدين وللدعوة. فإن المقصود مصلحة الدين والدعوة، لا أنك تقدم مصلحتك الشخصية ومصالحك العاجلة على أمر الله وأمر الدين وأمر الأمة. وكذلك أيضا أحب أن أنبه على أن هذه المسألة هي يعني باب عظيم تزل فيه أقدام وتتيه فيه أحلام وأفهام. لا تظن أن الأمر هين، الأمر ليس هينا، الأمر فيه خطورة، لأنك تقول افعل الحرام لتضرع ما هو أكبر، وتقول اترك الواجب لتأتي ما هو أوجب. فانتبه، الأمر خطير، الأمر خطير، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فراسة، يحتاج إلى تجربة ودربة. كل إنسان عنده قد تدرب على هذا الأمر وعرف ووفق. أما أنه يهجم الإنسان فيحل عقدة الوجوب أو يبيح ما حرم الله، فهذه القاعدة، هذه القاعدة فيها خطورة جدا. ولذلك هذا سيف لا يمسك بقبضته إلا من تأهل لذلك. ما يفتح المجال لكل أحد، هذا أمر لا بد من التنبيه يعني عليه قبل أن أنهي كلامي في هذا الدرس. لقد انتهينا من الكلام على القاعدة الأولى، وهي قاعدة النية شرط للعمل، أو كما يعبر العلماء عنها بقولهم الأمور بمقاصدها، وبعضهم يستعمل فيها لفظ الحديث النبوي الشريف إنما الأعمال بالنيات. ثم انتقلنا إلى القاعدة الثانية التي تتكلم على المصالح والمفاسد، وأن الدين مبني على المصالح، وفي حال التزاحم المصلحة والمفسدة أو المصلحة مع أختها والمفسدة مع أختها كيف السبيل في ذلك. وهاتان القاعدتان من القواعد الكبرى أو القواعد الكلية في القواعد الفقهية في الشريعة. وقد مر بنا أن القواعد الكلية جماعة العلماء يعدون خمس قواعد: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، وهذه معنى حديث إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الثانية الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، وهذا هو المراد مسألة المصلحة والمفسدة. القاعدة الثالثة وهي التي سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله، وهي المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الرابعة من القواعد الكلية أيضا اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الخامسة العادة محكمة. هذه القواعد الخمس التي يراها العلماء قواعد كلية، أي أنها تنتظم أكثر الفروع الفقهية في باب العبادات، في باب المعاملات، في العقود، في أمور الطهارة والنجاسة إلى غير ذلك، تنتظم أكثر الفروع الفقهية، وبعضها ينتظم كل الفروع الفقهية مثل قاعدة الأمور بمقاصدها. كلامنا إن شاء الله الليلة على قاعدة جديدة، وهي ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم المشقة تجلب التيسير. وما يتفرع عن هذه القاعدة من قواعد، هذا إن شاء الله سيكون حديثنا أيضا اتباعا لهذا للكلام على هذه القاعدة. من يقرأ لنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قال رحمه الله شارحا: وذلك أن الشرع مبني الأبيات المتصلة بها ثلاثة أبيات متواصلة. قال: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، هذه الأبيات الثلاثة هي متصلة بهذه القاعدة، القاعدة وما يتفرع عنها. طيب تفضل، ليش عندك الشرح؟ قال رحمه الله: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة أو عسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها ما في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، والله أعلم. نعم، يهمنا البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة، وهو قول الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قوله ومن قواعد، القواعد مر بنا أنها جمع قاعدة، والقاعدة أساس الشيء أو ما اعترض ليرفع الشيء عليه، هذا مر بنا عندما تكلمنا في معنى القواعد الفقهية. قوله الشريعة، الشريعة هي مورد الماء، في اللغة الشريعة مورد الماء أي الجدول الذي يمشي به الماء. وسميت الشريعة الإسلامية شريعة، أو سميت الأحكام الإسلامية شريعة الإسلام تشبيها بشريعة الماء التي تحيي الأبدان، التي تحيي البلاد وتحيي الأبدان. فمن كان في ظمأ شديد وشرب فإن بدنه يعافى من آفات وعلل. كذلك أيضا الأرض التي تشرب الماء تنبت. وشريعة الإسلام إحياء للقلوب، كما أن شريعة الماء إحياء للأبدان. فمن بعضهم يقول قال: ومن قواعد الشريعة، هذا كلام منكسر وغير، يعني فيه ثقل. ولذلك بعضهم قال: ومن قواعد شرعنا، ومن قواعد شرعنا التيسير. والمحقق لهذه النسخة يقول: والشرع من أصوله التيسير، والشرع من أصوله التيسير. فبعضهم يقول إن الموجود في بعض النسخ: ومن قواعد شرعنا التيسير، التيسير التسهيل والليونة، وهو ضد التعسير، التسهيل والليونة في كل أمر. كلمة كل من ألفاظ العموم، والأمر الشأن هنا المراد به الشأن، وليس المراد به الأمر الذي هو استدعاء الفعل على وجه اللزوم مع القهر أو الاستعلاء أو نحو ذلك كما يعرفه الأصوليون. لا، مقصود هنا بالأمر كل شأن. نابه أي أصابه، تعسير أي شدة ومشقة، هذا معنى مفردات هذا البيت. هذا البيت يتكلم عن قاعدة مهمة جدا، هي أن الشريعة لا تكلف بالمشقة، الشريعة لا تكلف بالمشقة، وهذا من رحمة الله عز وجل أن رفع عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على من قبلها من الأمم. فأي أمر فيه مشقة، وسيأتي كلامنا على معنى المشقة التي الحديث عنها، فإن الشريعة لا تأمر به، فإن الشريعة لا تأمر به، إنما تأمر الشريعة بالتيسير. ولذلك قال بعض العلماء التيسير نوعان، تيسير اعتيادي، والنوع الثاني تيسير طارئ. تيسير طارئ، التيسير الاعتيادي قال جملة الشريعة ميسرة من أجل التيسير الاعتيادي هذا. فإذا نظرت في أحكام الشريعة ترى فيها التيسير على العباد، ترى فيها التيسير على الخلق، وهذه الشريعة بهذا التيسير، هذه صورتها وهذه حقيقتها وهذه أحكامها منطلقة من هذا التيسير، هذا التيسير الاعتيادي. فعندما أمرنا الله بالصلاة والصيام والحج، وعندما أمرنا بالتوحيد وبر الوالدين، كل هذا في تيسير، علمه من علمه وجهله من جهل. ولكن التيسير الطارئ هو الأمر الذي يحدث عسر طارئ فيترتب عليه تيسير طارئ. مثلا الرجل صائم في نهار رمضان، سافر، السفر مظنة المشقة، إذن في الآن عسر طارئ، فجاءت الشريعة بالتيسير الطارئ، يجوز للمسافر في نهار رمضان أن يفطر وهو مسافر ثم يقضي بعد ذلك فعدة من أيام أخرى. وسواء كان التيسير الاعتيادي أو التيسير الطارئ، فإن هذا كله يدل على مدى احتفاء أو حفاوة الشريعة بأمر التيسير وعدم التكليف بالأمر العسير. فلما كانت الشريعة أصلا مبناها على التيسير، وجاء في حق بعض الأشخاص في بعض الأزمنة أو بعض الحالات عسر طارئ، شرعت الشريعة أيضا تيسيرا طارئا، مما يدل على أن الشريعة لم تكتفي بالتيسير الاعتيادي الأول الذي هو جملة أحكام الشريعة منبثقة منه، لا، بل كلما عرض أمر جديد فيه عسر ومشقة جاءت الشريعة بالتيسير، جاءت الشريعة بالتيسير. فالعلماء عندما يقولون المشقة تجلب التيسير، ما يعنون التيسير الاعتيادي، لأن هذا كل الشريعة كذلك، إنما يعنون التيسير الطارئ نتيجة العسر الطارئ، أمر فيه مشقة طارئة، فنتج عن ذلك على هذه القاعدة التي مبناها أدلة كثيرة، المشقة تجلب التيسير، إذن يكون فيه أيضا تيسير طارئ لهذا الأمر الجديد. إيش معنى المشقة التي يتكلم عنها العلماء؟ هل كل مشقة يا أخوان تجلب التيسير؟ الصلاة فيها مشقة أو ما فيها مشقة؟ عندما تقوم تتوضأ في البرد، عندما تأتي وتصلي تمشي إلى صلاة الفجر في الظلمات، عندما تكون نائما ويأخذونك من النوم قم صلي، فيها نوع مشقة. الحج فيه مشقة أم لا؟ السفر قطعة من العذاب. الصيام فيه نوع مشقة في اليوم الحار الشديد أم لا؟ إذن فيه مشقة موجودة، لكن هذه المشقة في ذاتها ليست مشقة خارجة عن حد العادة. العلماء يفرقون بين المشقة المحتملة والغير محتملة بكونها تكون خارجة عن الحد المعتاد، فإذا كانت في الحد المعتاد فهذه المشقة لا تجلب التيسير، وإذا كانت خارجة عن الحد المعتاد فهذه المشقة جالبة للتيسير. إيش اللي يعني كيف نعرف الحد المعتاد من غير المعتاد؟ بعض العلماء فسر ذلك بقوله إذا كان مداومة أو إذا كانت مداومة العمل الذي كلف به الرجل يترتب عليها الانقطاع، ما عاد يقدر يواصل بعد ذلك، فهذه خارج عن حد المعتاد، أو يترتب عليها خلل في الرجل الفاعل المكلف بهذا الأمر فيه كله أو في بعضه، فهذا أيضا مشقة خارج عن حد الاحتمال وعن حد الاعتياد. أما إذا كانت مداومة على بعض الأعمال لا يترتب عليها انقطاع عن هذا العمل، ولا يترتب عليها إخلال بالفاعل لا كلا ولا بعضا، هذه مشقة داخلة في حد الاحتمال، ليست من المشقة التي توجب تيسير التيسير بمعنى أن نرفع هذا الحكم، أن نرفع هذا الحكم. هذه المشقة عندما يقول العلماء المشقة تجلب التيسير، ما قالوا هذا من فراغ، إنما قالوا هذا من منطلق أدلة كثيرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا دليل القاعدة هذه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذا أيضا من أدلة القاعدة هذه التي نحن عليها. ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا أيضا من أدلة هذه القاعدة. طيب، من الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة، في مسند الإمام أحمد هو صحيح، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء مع كل صلاة أو عند كل صلاة، فلولا أن أشق، هذا دليل على أنه لا يريد المشقة على الأمة. وقول المؤمنين في أواخر سورة البقرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل هذه أدلة من الكتاب والسنة على رفع المشقة. ولذلك قال الشاطبي في الموافقات، قال الشاطبي قال أدلة رفع الحرج في الشريعة بلغت مبلغ القطع. وقال أيضا هذه القاعدة مجمع عليها، المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة مجمع عليها. فالناظم يقول ومن قواعد الشريعة التيسير، أو من قواعد شرعنا التيسير، هذه من جملة القواعد وثوابت وأصول هذه الشريعة التيسير، من جملة هذه الثوابت والأصول التيسير. هذا التيسير الذي هو نتيجة أمر طارئ، هذا الذي يسميه الفقهاء الرخص، يقول هذه رخصة. التيسير الذي نحن نتكلم عنه الآن هو الذي يعبر عنه الفقهاء بأن هذه رخصة. وذكر العلماء أن الرخصة على أنواع، هناك رخصة إسقاط، رخصة إسقاط كالحائض والنفساء عندما أسقط عنهما الصلاة أو يعني أداء الصلاة والصيام، لكن الصيام يقضى أما الصلاة لا تقضى، فهذا الحين عذر أسقط بالكلية الحكم. هناك أيضا رخصة تخفيف، وبعض العلماء يسموها رخصة تنقيص، ويمثلون لذلك بقصر الصلاة الرباعية في السفر، هذه رخصة تخفيف. هناك رخصة نوع ثالث وهو الإبدال، من أنواع الرخص إبدال، إبدال حكم بحكم آخر، كالإنسان الذي لا يجد الماء يتيمم، أو الإنسان الذي يجد الماء لكن يخاف على نفسه من الماء فإنه يتيمم، هذه رخصة إبدال. وهناك رخصة تقديم ورخصة تأخير، وهذا موجود في جمع تقديم وجمع تأخير، أنواع من الرخص يذكرها العلماء، وهذا كله نتيجة تتبع الأحكام الشرعية حتى جعلوا لنا هذا الأمر المنثور في بطون الكتب مقربا بين أيدينا فجزاهم الله خير. والترخيص أيضا على أنواع، الترخيص على أنواع من جهة أخرى أو على أقسام من جهة أخرى، هناك رخص واجبة وهناك رخص مستحبة وهناك رخص مباحة. فرجل مثلا يمشي في صحراء نفد ماؤه ولم يجد إلا قارورة خمر، أو نفد طعامه ولم يجد إلا لحم ميتة، هو في هذه الحالة إن شرب الخمر خمر محرم، وإن لم يشرب يموت، وإن أكل من الميتة الأكل منها محرم، وإن لم يأكل يموت. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يدفع الموت بأكل شيء يسد رمقه، أو بشرب شيء يدفع عنه الموت، هذه رخصة في هذه الحالة لكنها واجبة، واجب أن يفعلها. فإن لم يفعل فهو بذلك قد عرض نفسه للهلكة. هناك رخص على وجه الاستحباب، رخص على وجه الإباحة أو نحو ذلك. فالشاهد الرخص هي أنواع وأقسام، وكل هذا يعرف كل شيء في موضعه وفي محله، ويستعمل كل شيء بالوضع الشرعي الذي جاءتنا به شريعة الإسلام. هنا بارك الله فيكم، عندما قال في كل أمر نابه تعسيره، قلت إن العسر هو ضد السهولة، واليسر وهو المشقة التي الآن بان لنا الآن المشقة التي لا تحتمل. والأشياء التي تجعل الإنسان يقع في أو يرتكب المحرم، إما الضرورة وإما الحاجة، وهنالك حالات أخرى، لكن هذه لا تجيز لك أن ترتكب المحرم من أجلها. العلماء يذكرون في هذه الحالة خمس حالات، يقول الضرورة والحاجة والمنفعة والزينة والفضول. العلماء يذكرون خمس حالات في هذه المسألة، يقول هناك أشياء ضرورية، هناك أشياء حاجية، هناك أشياء زينة هناك منفعة، هناك أشياء زينة والتي تسمى بعضهم التحسينيات والكماليات، وهناك أمور فضوليات. الذي يبيح لك أن تأخذ الرخصة الضرورة والحاجة، أما المنفعة فلا، مجرد المنفعة مطلق المنفعة فلا، إلا إن بلغت المنفعة مبلغ الحاجة. وأما الزينة فلا، فلا يعني تأخذ بالكماليات ترتكب ما حرم الله من أجل الكماليات. وأما الفضوليات الأشياء الزائدة عن الحاجة والزائدة عن الزينة والمبالغة والتوسع في أمور عيش أو نحو ذلك، كل هذا لا يرخص لك أن ترتكب المحرم. عندنا ضرورة، عندنا حاجة، عندنا منفعة، عندنا زينة، عندنا فضول. مسألة الفضول، الفرق بين الحاجة والضرورة، أن الضرورة إذا لم تعملها تعرضت للهلاك في نفسك أو في مالك، أو تعرضت لبعض الهلاك في نفسك أو في مالك أو نحو ذلك. أما الحاجة فإن لم تفعلها لم تتعرض لهلاك، لكن تتعرض لمشقة بالغة، هذه المشقة لا تستطيع أنت أن تعيش بدون الترخيص فيها. ولو وصلت على عدم الأخذ بالرخصة مع وجود الحاجة بلغ بك الأمر من حرج وعنت مخالف لمقصود الشريعة السمحة التي بنيت على التيسير على العباد. بعد ذلك هنالك قواعد تتصل بهذه القاعدة، تكلم عنها المؤلف أو الناظم، نتكلم عنها إن شاء الله في وقتها، وأشير إلى بعض الفروع المتصلة بهذه القاعدة والتي لم يتكلم عنها الناظم إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل اقرأ بارك الله فيك البيتين الأخيرين واقرأ شرحهما. فإنه يجري الضرورة، أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. نعم. في درسنا السابق تكلمنا عن أب، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. تكلمنا على التيسير الاعتيادي والتيسير الطارئ، تكلمنا أيضا على أنواع المشقة، وأنه ليست كل مشقة تجلب التيسير، فإن الأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أمر الدين والدنيا مبني على التعب، أمر الدين والدنيا مبني على التعب، ومن لم يتعب لا يفلح، أو بهذا المعنى، ومن لم يتعب لا يفلح، لا بد من تعب، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالتعب لا بد منه، لكن ليس كل تعب يبيح أو يعني يجيز الوقوع في المعصية أو استعمال ما حرم الله عز وجل، إنما المشقة التي هي فوق حد الاحتمال، التي هي فوق حد الاحتمال. وقد ذكرت لكم أن أهل العلم يعبرون أو يفسرون هذه الجملة يعني كلمة فوق حد الاحتمال بأن الرجل إذا داوم على هذا العمل، المكلف إذا داوم على هذا العمل، إما أن ينقطع لا يستطيع أن يواصل العمل، وإما أن يحدث له خلل في كله أو في بعضه. فالدين يرفع هذا الحرج وهذا العنت، وهذا لا شك من سماحة الشريعة ومن كمالها ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بمن بعباده الذين يؤمنون بهذه الشريعة ويدينون الله عز وجل بها. وهذا بخلاف هؤلاء المرضى الذين ضلوا السبيل وهم في عماهم يترددون عندما يقولون الشريعة وحشية أو أحكام الشريعة وحشية، ويتهمون المسلمين بأنهم يؤمنون بشريعة تجعلهم كالعبيد الذين لا شأن لهم ولا إرادة، وتسلبهم حرياتهم وتسلبهم عقولهم وتفكيرهم، وينفعون للشريعة دون أن يفهموا أو دون أن يكون لهم تقديم أو تأخير. هذا لا شك من سوء ظنهم بالإسلام وبهذه الشريعة المباركة. فالمسلمون ولله الحمد يعتنقون هذا الدين عن قناعة وعن شعور بأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذا الدين، وأن هذه الشريعة مبنية على المصالح، مبنية على التيسير، مبنية على الرحمة بالعباد، وليس كما يقول هؤلاء إن المسلم يعني ليس له أو مسلوب الإرادة أو مسلوب العقل. أبدا، المسلم آمن بهذه الشريعة عن قناعة، عن قناعة، بدليل أنه لو يعني أحياء كثير من المسلمين يقدمون لضرب أعناقهم من أجل دينهم ولا يرضوا يعني ولا يتركونه، ويسلمون أنفسهم رخيصة لهذا الدين. فلو كانوا عبيدا مجبورين، ولو كانوا مقهورين مسلوب الإرادة ومسلوب العقل، فلكان لهم عند حالة مثل هذه المواقف لهم أبواب أخرى، ولكانوا في باب الجهاد في سبيل الله وهم ينازلون الأعداء ويكابتون الأبطال، لكان لهم سبيل إلى أن يقولوا أو يتنصلوا من هذا الدين. لا، المسلمون آمنوا بهذا الدين عن قناعة بأنه مبني على مصالحهم الدنيوية والأخروية في المعاش والمعاد، ومبني على الرحمة بهم، وهؤلاء الذين يعيبون الشريعة ويعيبون المسلمين بهذه المعايب التي لا يلزم المسلمين منها شيء، إنما هم، أعني هؤلاء المفترون على هذا، المفترين على هذا الدين، هم أحق بها وأهلها. هؤلاء تعالوا انظروا في دياناتهم التي يسلكونها، إن من كانت تنتسب إلى السماء فيها ديانات محرفة وكلها يعني وأغلبها والعياذ بالله ضلال مبين، وإن كانت ديانات وضعوها من عند أنفسهم كقوانين وضعية بشرية من كيس البشر ليست من السماء، انظروا كم فيها من الكبت وكم فيها من القهر وكم فيها من التلاعب وكم فيها والعياذ بالله من الظلم وكم فيها من الجهل، حتى أن الواحد يعني الطائفة تغير ما عليه الأخرى وما هو عند هذه الطائفة لا يكون في الطائفة الأخرى. سبحان الله، هذا الدين دين فيه السماحة ودين فيه الصفاء وفيه الجمال، لكن الذين حرموا معرفة حقيقة الإيمان هؤلاء والعياذ بالله مخذولون، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك يا أخوان من المفيد قراءة مثل هذه القواعد، هذه القواعد تثبت الإيمان في النفوس. نحن في بحث قواعد فقهية، وإذا بها تتصل بسماحة الدين، الدين مبني على المصالح، الدين مبني على التيسير، الدين مبني على الإخلاص والمتابعة، سبحان الله علم التوحيد يؤخذ، والحفاظ على العقيدة وتثبيت العقيدة من علم القواعد، مما يدلنا على أن علوم الشريعة كلها خادمة للإيمان، كلها خادمة للإيمان. ولذلك كان العلماء الذين يعني يعرفون الشريعة إيمانهم أعظم وأثبت وأقوى وأوضح من إيمان العوام. ليش هذا؟ لأنهم يقرؤون، أولا ينظرون في جزئيات الشريعة، ينظرون في فروعها، ينظرون في عللها، في أحكامها،